ويبقى عامل زي جرس الكنيسة يفضل يرن يجيب كل الناس للكنيسة، لكن عمره ما يخش الايه الكنيسة، عمره ما يكون ليه حياة جوه الكنيسة. فكان الفلك ده هو رمز حلو قوي لقداسة الله، ان الله لا يطيق الخطية، عشان كده يهلك العالم لكن يحفظ الانسان اللي عايش في حياة القداسة. كان رمز لعدالة الله ان في وقت، مش زي ما شفنا في سفر صفانيا الناس عمالة تقول ان الرب لا يحسن ولا ايه ولا يسيء، يعني اللي عاش مع ربنا ما استفادش، واللي عاش بعيد عن ربنا ايه ما خسرش، يعني الموضوع كله محصل ايه بعضه. لا، دي عدالة الله تقتضي وجود هذا الفلك. فلك ده رمز حلو لرحمة ربنا، انه برغم ان عدالته تدين العالم لكن الله واضع طريق للرحمة للخلاص. ايضا اشارة لمحبة ربنا العجيبة، انه مش عايز ينهيه كلية هذا العالم، لكن بيحب نوح ورتب ليه امر الخلاص بتاعه هو والعيلة بتاعته. عشان كده يقول تعليق لطيف قوي، نقرأ بردك في رسالة بطرس الاولى اصحاح 3، بطرس الاولى اصحاح 3 عدد 20، يقول اذ عثت قديما حين كانت انات الله تنتظر مرة في ايام نوح، اذ كان الفلك يبنى. شوفوا انات الله منتظرة، عشان كده طول في عمر مين؟ متشالح، اللي بموته يأتي الايه؟ الموت. وفعلا اول ما مات متشالح جاء الطوفان. كان انات الله تنتظر انها تصنع خلاص للبشرية. اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قلولون، اي ثماني انفس بالماء. والعجيبة ان بطرس يقول ان الناس دي خلصت بالايه؟ بالمية، بالرغم ان المية كانت سبب الهلاك، المية دي كانت سبب هلاك لكل العالم، لكن كانت سبب خلاص للثمانية دول. عشان كده قلت لكم خدوا بالكم من الخشبة اللي هي رمز للصليب سبب خلاص، المية اللي هي المعمودية سبب خلاص، هنشوف الحمامة في الاصحاحات اللي جاية. يقول الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية لإزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله قد مضى إلى السماء، وملك وسلاطين وقوات مخضع له. عشان كده كان التفاعل الجميل ما بين الخشب والمية سبب خلاص لهؤلاء الثماني أنفس، لكل انسان دخل في الفلك واستخبى في شخص الله. قال له ادخل الى الفلك لان اياك رأيت بارا في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة ربنا ابتدى بقى يديله بيانات تانية، تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وانثى من البهائم التي ليست طاهرة، اثنين ذكرا وانثى. الحيوانات الطاهرة اللي هي ايه؟ يقدم منها ذبائح وتؤكل. قالوا دول تاخد منهم سبعة، سبعة ذكر وسبعة ايه؟ انثى. انك هتقدم ذبائح منها وهتأكل منها. لكن الحيوانات الغير طاهرة زي الوحوش والحاجات دي قالوا تاخد منها ايه؟ اثنين بس، ذكرا وانثى. ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة ذكرا وانثى لاستبقاء نسل على وجه كل الارض، لاني بعد سبعة ايام ايضا امطر على الارض 40 يوما واربعين ليلة، امحو عن وجه الارض كل قائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما امره به ايه الرب. نشوفها بتتكمل تاني. وقالوا بعد سبعة ايام بعد كمال دورة الزمن اللي هو وحدة الزمن الاسبوع، يفضل الطوفان على الارض 40 يوم. وزي ما احنا عارفين ان الجنين بيقعد في بطن امه كام؟ 40 اسبوع، وبعد كده يخرج الى الحياة. كأن 40 يوم اللي المية مغرقة فيهم الارض كمال دورة الزمن عشان تطلع منها حياة ايه جديدة. والكنيسة بتحط نقطة مهمة على حكاية الاربعين دي، لما بنصوم الاربعين يوم، وبتقول ان الانسان اللي ما بتناولش لمدة اربعين يوم ده انسان في خطر، انه محتاج بقى الشغلانة، لان الدورة اكتملت وهو ما ايه ما تولدش للمسيح. عشان كده ربنا حدد له هذا الطوفان بمدة اربعين يوم. ولما كان نوح ابن 600 سنة سار طوفان الماء على الارض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه الى الفلك من وجه مياه الطوفان، ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست طاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الارض. دخل اثنان اثنان الى نوح الى الفلك ذكرا وانثى كما امر الله نوح. وهنا بنشوف ان فعلا بيتمم كل حاجة زي ما ربنا قال له. وحدث بعد 7 أيام ان مياه الطوفان صارت على الارض في 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الارض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافس بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معه الى الفلك، هم وكل الوحوش كأجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الدبابات التي تدب على الارض كأجناسها وكل الطيور كأجناسها، كل عصفور كل ذي جناح. دخلت الى نوح الى الفلك اثنين اثنين من كل جلد فيه روح حياة. والعجيبة ازاي ان المجتمع كله ده عاش مع بعضه في تآلف. لا الوحوش المفترسة ما كلتش الحيوانات الأليفة. ازاي نوح كان مسيطر على هذا الكون كله؟ اكيد هي النعمة الاولانية اللي ربنا كان مديها لمين؟ لآدم، وسقطت منه بالخطية. واللي فيكم بيحضر في ايام البسخة يوم الاثنين بيتقري الثلاث اصحاحات دول في النبوات، اصحاحات الطوفان، لان ارتباطها بالام المسيح والخلاص اللي صنعه المسيح للبشريه كلها من خلال نوح. والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما امره الله، واغلق الرب عليه. صحصحوا الحته دي، كما امره الله إلهيم، لكن اللي قفل عليه باب الفلك مين؟ يهوى. ان نوح عمل اللي قاله إلهيم إله الخليقة كلها، اللي عجزت الخليقة انها تسمع لكلامه، لكن مش نوح اللي قفل الباب، ربنا هو اللي قفل عليه منين؟ من بره. كان ربنا بيطمن بنفسه على مين؟ على نوح واللي جوه. عشان كده ده اله العهد، ربنا بنفسه هو اللي اغلق الباب على نوح عشان يطمئن عليه، لان ده يهوى بتاعه داخل في عهد معاه. وكان كل ما الميه بتزيد، ميه من فوق وميه من تحت، كل الطيارات واللجج اللي حوالين الفلك، الا ان نوح كان محفوظ والفلك ده جازت عليه كل الطيارات وكل اللجج. عشان كده كان رمز جميل قوي. عارفين يونان لما نزل في جوف الحوض وصلى صلاة لربنا، يقول له كل طياراتك ولججك طمت ايه عليا. كان يونان رمز للمسيح، والفلك ده رمز للمسيح اللي جازت كل الطيارات وكل اللجج عليه، لكن كل اللي في المسيح محفوظ لان الرب اغلق عليه جوه المسيح، محدش يقدر يخرج بره. كان فرح الله بنوح اللي اطاع واللي كان مصدر راحة وتعزية لله وللخليقة كلها. لكن ربنا هيتعامل معاه بعد كده ازاي ولسه المية بتغرق من فوق وتحت؟ ده اللي نبقى نكمله بعد الظهر ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يقول حاجة؟ بعد ما شفنا في إصحاح 5 أعمار الناس أو الأجيال العشرة الأولانية من تاريخ البشرية، وشفنا الملاحظة اللطيفة في الشخص السابع اللي هو أخنوخ. أخنوخ ده كان فيه حاجة عجيبة برضك كده خدوا بالكم منها، بينما كل يوم كان بيمضي في حياة أي إنسان فينا كل يوم بيمر معناه أنه حياته إيه بتنقص على الأرض، بينما أخنوخ كان العكس، كل يوم بيمر كان عمره في الأبدية إيه بيزيد، لأنه ضاف رصيد حياته على الأرض لحياته في الأبدية بوجود الله في البعد الأبدي لحياته. فكان كل يوم يعتبر إضافة لعمر حياة أخنوخ، لأنه كان بيكتسب خبرة جديدة مع ربنا وبيمشي مع ربنا أكتر، بينما كل العالم اللي حواليه أعمارهم كل يوم بيمر عمرهم بينقص وفرصتهم بتقل، كان أخنوخ العكس فرصته إيه بتزيد في الحياة مع ربنا. حد ما شفنا الطوفان واختيار نوح ان هو يكون كآدم الجديد او آدم الثاني رمز لشخص السيد المسيح، وشفنا الفترات الزمنية، وبرضك تعرفوا ان ربنا ادى نوح قبل ما ينزل الطوفان فترة اسبوع، والاسبوع ده بيقول عنه التقليد اليهودي الاسبوع ده كان اسبوع المناحة على ما تشالح لما مات، لانه مات قبل الطوفان باسبوع، وبعد الاسبوع ده دخل نوح في الفلك وابتدى المية تغرق العالم لمدة 40 يوم. والعلماء لما حسبوا تاريخ الطوفان اللي حصل على العالم كان في سنة 1656 من حياة العالم، وسنة 2349 قبل الميلاد، سنة 1656 من تاريخ العالم، وسنة 2349 قبل الميلاد، وكان الطوفان ده بدايته في شهر نوفمبر، واللي تحدد انه في السنة 600 من حياة نوح في اليوم 17 من الشهر الثاني في اليوم اي. وشفنا ان اللي دخل جوه الفلك كان نوح واولاده الثلاثة ونساء اولاده الثلاثة، ويمكن دي في ملاحظة لطيفة ان اولاد نوح كان كل واحد كان ليه زوجة واحدة فقط، ما كانش مقلدوش لامك في تعدد الزوجات اللي شفناه قبل كده. شفنا ان ربنا دخله وهو اللي اغلق بنفسه عليه باب الفلك لكي ما يطمئن على نوح وسلامته، ربنا او يهوى اغلق بنفسه باب الفلك، ويمكن تعيد لذهننا الآية اللي قالها الذي يغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد يغلق قبل الميلاد. فنكمل نشوفنا ان ربنا لما اغلق عليه لكن كان في قوة في الفلك اللي ربنا قال له اصنعها، قوة دي كان بيشوف منها كل الاحداث اللي بتدور حواليه، وكانت للتهوية وللاضاءة بتاعته. ويمكن لو عملنا مقابلة لطيفة ما بين هذا المنظر والمنظر بتاع يوحنا الحبيب لما حبسوه في جزيرة بطمس، لما كان منفي في جزيرة بطمس ربنا فتح له الايه السماء، هم قفلوا عليه الارض راح ربنا فتح له السماء وكشف له كل الاسرار اللي في السماء. يقول وكان الطوفان في عدد 17 صح 7 عدد 17 وكان الطوفان 40 يوما على الارض، وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الارض، وتعظمت المياه وتكاثرت جدا على الارض فكان الفلك يسير على وجه المياه. وده المنظر الجميل ان كل ما المياه ترتفع كل ما الفلك يرتفع ايه فوقيها عليها. ده الانسان اللي محمي في ربنا. كل ما الهلاك يجي ويغطي العالم لكن هو مرفوع فوق هذا الهلاك بشخص المسيح اللي متحد فيه. عجيب في احد المزامير يمكن تفتكروه اللي هو مزمور بتاع قدمه للرب يا ابناء الله، يقول تعبير لطيف قوي، يقول الرب يسكن في الطوفان. الرب يسكن في الطوفان، الرب يجلس ملكا الى الابد، الرب يعطي شعبه قوة، الرب يبارك شعبه بالسلام. وكأن الطوفان ده اللي كان مهلك لكل العالم لكن كان بالنسبة لنوح هو سكن ربنا او معيته مع ربنا، اختبر وجود الله، اختبر ايدين الله اللي بتقفل عليه الباب واللي بتحافظ عليه واللي بترفعه فوق الموت وفوق الضيقة. وتعظمت المياه كثيرا جدا على الارض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. 15 ذراعا في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت الجبال، فمات كل ذي جسد كان يدب على الارض. وتلاحظوا التعبير مات كل ذي جسد، الانسان الجسداني اللي عاش بالجسد فقط يدب على الارض ويخبط على الارض، من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الارض، وجميع الناس وكل ما في انفه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة ماتت، فمحى الله كل قائم كان على وجه الارض، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء فانمحت من الارض، وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط. وتعظمت المياه على الارض 150 يوما. ربنا الكلام اللي قاله تم، وهنا الكتاب المقدس بيأكده. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك. وبتلاحظوا يمكن في الإصحاحات اللي فاتت لحد دلوقتي ارتباط الإنسان بالخليقة، ارتباط الإنسان بالإيه؟ بالخليقة. ربنا لما قال حمحوا الإنسان وأيضا الخليقة اللي مع الإيه؟ الإنسان، الطيور والدبابات والطبيعة وكله. وبعدين ربنا ذكر نوح وذكر أيضا الخليقة اللي إيه؟ معاه، لأن الخليقة دي وجدت من أجل الإنسان، والإنسان كان هو تاج الخليقة. واللي فينا بيحفظ التسبحة أو بيصلي التسبحة يلاقي في الهوس الثالث حاجة جميلة قوي، إن الإنسان كان بيقف كرأس للخليقة كلها ويمسك الخليقة كلها ويدعوها ويقول لها تعالي سبحيه مجديه ذديه علوا إيه إلى الأبد. ياخد الطيور والأسماك والليالي والأنهار والجبال والرياح والبرد والنار والحرارة ويدعوها كلها انها تيجي تشترك معاه وتقدم للرب التسبيح والتمجيد والمجد. لكن كلمة ذكر الله نوح، ذكر الله إلوهيم، الاله الخالق اللي اوجد الخليقة، هو ربنا كان نسيه؟ ايه معنى كلمة ذكر؟ هو ربنا نسي الانسان او نسي نوح، نسي العهد عشان يفتكره؟ كلمة ذكر يعني ايه؟ حتى لما الكاهن مثلا يجي بيصلي ويقول تفضل يا رب ان تذكر جميع قديسيك الذين ارضوك ايه منذ البدء، طب هو ربنا ناسي كل القديسين؟ فيقول ذكر الله نوح ان هو تمم الوعد بتاعه بعد انتهاء مدة الطوفان اللي موجودة على الارض. وأجاد الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. شوفوا التعبير الحلو ده، هو أجاد الله ريحا فهدأت المياه. الريح دي اللي هي ايه؟ الروح القدس. الروح القدس ده سبب ايه؟ هدوء للمية، سبب هدوء للمية. فهدأت المياه، عشان كده يسموا الروح القدس روح التعزية او روح الراحة يهدي الامور اللي موجودة. فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء، فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه عن الارض رجوعا متواليا. متواليا يعني ايه؟ تدريجيا، مش مرة واحدة. وخدوا بالكوا ان ده تملي اللي ربنا بيعمله في حياة الانسان، ان ربنا لما بيغير ما بيغيرش مرة واحدة، لكن بيغير تغيير ايه؟ تدريجي متوالي. لان لو بغير مرة واحدة الانسان مش هيستحمل، هيتعب. تخيلوا ان لو ربنا كان سحب المية بتاعت الطوفان دي مرة واحدة، كان حصل ايه للفلك؟ ترزع في الارض، الدغدغ. ما كانش يقدر يستحمل التغيير المفاجئ. مش لان ربنا ما يقدرش، لكن لان الانسان ما ايه؟ ما يستحملش. عشان كده طمنوا باستمرار ان ربنا بيعمل فينا. ساعات بيقول احنا ما بنحسش، لا، هو ربنا بيشتغل. لقد قد يكون التغيير اللي ربنا بيصنعه في حياة الانسان تغيير بطيء، لكن بيتغير. لو تتخيلوا عندنا صخرة كبيرة، والصخرة الكبيرة دي كل يوم بينزل عليها نقطة مية واحدة، ايه مقدار التغيير اللي بتعمله نقطة المية دي في الصخرة كل يوم؟ حاجة؟ مش ممكن، حدش يقدر يلحظه، شيء غير مرئي خالص. لكن تعالوا بصوا للصخرة دي بعد 10 سنين، لو شكلها ايه؟ اتغير خالص. لكن الحاجة الحلوة اللي احنا نحرص عليها ان نقطة المية دي تنزل كل يوم، هتغيرنا. نقطة المية دي نقطة عمل الروح القدس، ولو كمية بسيطة جدا، مقدار قليل جدا، لكن بنحرص عليه كل يوم. هيجي في وقت من الاوقات هيتغير شكلنا خالص. وبعد 150 يوما نقصت المياه، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات. والجبل أرارات ده القمة بتاعته ارتفاعها 16916 قدم، أعلى جبال العالم، وهو موجود دلوقتي في أرمينيا. أرمينيا، أرمينيا ما بين تركيا وروسيا. ارتفاعه 16916 قدم. وكانت المياه تنقص نقصا متواليا الى الشهر العاشر، وفي العاشر في اول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. كل ده شافه نوح، لان كان عنده ايه؟ قوة، شبابيك ربنا قال له اعملها. وحدث من بعد 40 يوما ان نوح فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وارسل الغراب، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الارض. ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الارض، فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها، فرجعت اليه الى الفلك لان مياها كانت على وجه الارض، فمد يده واخذها وادخلها عنده الى الفلك. فلبث ايضا 7 ايام اخر وعاد فارسل الحمامة من الفلك، فاتت اليه الحمامة عند المساء واذ ورقت زيتون خضراء في فمها، فعلم نوح ان المياه قد قلت على الارض. فلبث ايضا 7 ايام اخر وارسل الحمامة فلم تعد ترجع اليه. هي الغراب والحمامة دول ليهم معنى جميل قوي قوي. نوح كان معاه جوه الفلك بتاعه اللي هي رمز الكنيسة الغراب والحمامة. كل الناس اللي في الكنيسة لإما غراب لإما حمامة، كل الناس حاجة من الاتنين، لا غراب لا حمامة. الغراب في الأول بعتوا نوح، خرج الغراب لقى إن الأرض لسه موحلة مطينة، لكن في جثث كتيرة مرمية، والغراب يحب يأكل الجيف، الجيف اللي هو الايه؟ الجثث الميتة المنتنة. فخرج متردد يروح ناحية الفلك ويروح ناحية الأرض، لكن ما دخلش جوه الفلك تاني، عكس الحمامة. حمامة نوح أول مرة بعتها ما لقيتش مقر رجلها، فرجعت لنوح فمد إيده نوح ودخل الحمامة، دخلها لإيه؟ الفلك. بينما الغراب فضل مرة لأنه عجبه الجيف. الجيف ده أنا رمز للإنسان اللي جوه الكنيسة، الغراب رمز الإنسان اللي جوه الكنيسة لكن عايش من أجل ذاته، بيعرج من بين الفرقتين، لقى مزاجه في النتانة في الجيف، فمرضيش يخش جوه الفلك تاني، بالرغم ان نوح اصلا بعته علشان نفسه، علشان نوح بعته عشان يرجع له بالايه؟ بالرسالة. لكن هو خرج عجبه الجيف، عجبه الجثث، فعاش لذاته. بينما الحمامة هي رمز للإنسان اللي مش عايش لذاته لكن عايش لنوح، عايش للمسيح، يروح ويرجع لنوح يقول له الرسالة اللي نوح عايزها. هو نوح هدفه كله يعرف المية نشفت من على الأرض ولا لا. الغراب ما ردلوش جواب، خرج متردد، فضل مرتبط بالجيف بالنتانة وبالجثث اللي عايز يقعد يأكل منها. لكن تلاحظوا في إرسالية الحمامة أرسلت ثلاث مرات. نوح أول مرة أرسلها ما لقيتش مستقر رجلها فرجعت، تاني مرة أرسلها لقت أن الأرض نشفت بس لسه موحلة فرجعت وبقها ايه؟ غصن زيتون، رمز للسلام. تالت مرة بعتها ما رجعتش تاني. هيا احنا عارفين في الكتاب المقدس ان الحمامة تملي ترمز الى الايه؟ الروح القدس الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه مثل ايه؟ حمامة. هيا ان الله ارسل الروح القدس للعالم في ثلاث ارساليات، وفي كل مرة كان يقعد فترة اسبوع. اسبوع، ما فرق ما بين الثلاث ارساليات؟ اسبوع بين كل ارسالية والتانية، يعني وحدة زمنية كاملة. اول مرة ربنا بعت الروح القدس للارض، الروح القدس ما لقاش مستقر في الارض، ما قدرش يستريح في الارض. حتى في العهد القديم لما كان بيحل على الانبياء، على داود ولا سليمان ولا موسى، كان يحل عليهم للحظات وبعد كده ايه؟ يفارقهم. ما كانش يلاقي مستقر في الارض. تاني مرة الروح القدس الله ارسله جه بغصن زيتون، علامة السلام، ورجع له وقت المساء. وقت المساء ده امتى؟ الصلب، بعد ما المسيح ايه؟ اسلم الروح. وفي الصليب المسيح صالح السمائيين مع الارضيين، صالحنا مع الله في صليبه. عشان كده تبصوا تلاقوا في الصليب والقيامة مرتبطين بالنفخة اللي نفخها المسيح مباشرة بعد القيامة، نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم ايه؟ اقبلوا الروح القدس، نفخة المصالحة. وبعدين بعديها بخمسين يوم حل الروح القدس حلول دائم، ما رجعش تاني لكن وجد سكناه في الارض، وجد سكناه في البشر. ارتاح الروح القدس فينا، انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. ده حتى لما بنعمل الخطية الروح القدس ما بيفارقناش، لكن الروح القدس بيحصل له ايه؟ بيسكن فينا لكن ما بيسبناش. عشان كده بعد ما بنغلط ما بتجددش معموديتنا، لان الروح القدس اللي حل فينا في المعمودية ده كان حلول ايه؟ دائم. وكانت السنة الواحدة والستمائة في الشهر الأول في أول الشهر أن المياه قد نشفت عن الأرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذ وجه الأرض قد نشفت. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. حقيقة أن كلمة الفلك نلاقيها في التسبيحة بنفس كلمة التابوت كيبوتوس. عارفين اللي بيحفظوا التسبيحة تيكيبوتوس اتأجك. فالفلك أخذ نفس كيبوتوس اللي هو تابوت الايه العهد، لأنه عبارة عن صندوق ومحفوظ فيه كلمة الله. فنفس الكلمة أو نفس اللقب أطلق عليك وعلى تابوت عهد الله. وكلم الله نوح قائلا أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك. زي ما قال له أدخل أمره بالخروج، وأمره بالخروج لأداء مهمة معينة، أن يكون آدم الثاني اللي تجدد منه كل الخليقة مرة أخرى. وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض اخرجها معك لتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. عارفين نوح ده لو كان واحد زينا كان طلع بره كده الفلك وبص حواليه وقال له 371 يوم حبسني في الفلك، زي ما واحد زعلان 6 ساعات درس كتاب في اليوم، وبعدين طالع لقى ايه؟ يا ليته طلع لقى حاجة عدلة. ده لقى ايه؟ لقى خراب. هو انا لسه هشتغل وازرع الشجر والثمر والنبات وعمر، ده ايه اللي انت مطلعني فيه ده؟ ده الواحد كان مات ايه احسن. لكن العجيبة ان نوح ما قالش كده لربنا ابدا. لكن نوح كان مقدر قيمة الحياة، وكان مقدر قيمة الحياة الروحية بالذات، انه يكون ليه علاقة بربنا، بالرغم انه طالع وقدامه عمل كبير وعمل جبار ومتعب وشاق جدا، انه يعيد تعمير تلك، مش زي اول مرة اتخلقت. اول مرة ادم لقى الحكاية كلها ايه طالعة وجاهزة، ده حيبتدي يعمل عشان يزيح بقى الطين والوحل ويبتدي يوضب ارض ويبتدي يغرس ويستنى اللي حيغرسه ده لما يطلع، مجهود جبار جدا. لكن كان نوح اتعلم لذة التعب في وجود الله ولذة الجهاد وإيدين الله ممدودة في حياة الإنسان. يقول أول حاجة عملها نوح مش إنه تذمر أو بص بنظرة حزينة، لكن أول حاجة عملها بنى نوح مذبحا للرب. مذبحا لمين؟ للرب، مش للألوهيم، لكن لإيه؟ ليهوى إله الإيه؟ العهد. أول حاجة عملها رتب مذبح بناه وقدم لربنا ذبايح، قدم لربنا ذبيحة، ذبيحة شكر، ذبيحة احتياج، ذبيحة إنه بيقول له إن أنا ما زلت محتاج إلى كفارة. صحيح يا رب أنت شهدت لي إن أنا رجل بار وكامل في جيلي، لكن بري ده مش مني، بري ده من إيه؟ منك أنت، من سترك ليا. عشان كده فضل محتاج الى الدم واعلن احتياجه الى الدم الى الكفارة، فبنى مذبح وقدم لربنا. عارفين واحد غيره لو واحد منا كان قال ايه؟ قال استنى شوية لما الحيوانات تكتر وتتكاثر وبعدين نبقى ان ايه نقدم له، لما يبقى معانا نبقى نقدم له، لما يبقى عندنا كتير نبقى نديله. لكن كان اول عمل عمله نوح انه قدم ذبيحة لله. اول عمل عمل نوح انه قدم ذبيحة الى الله. منساش القصة اللطيفة بتاعت الطفل الصغير اللي ابوه كان بيحكي له حكاية نوح، وجاب له سفينة وفلك وجاب له حيوانات لعبة كده، ابتدى يوريله ازاي نوح كان عمال يدخل حيوانات دي في الفلك واحد ورا التاني، وبعدين بعد الطوفان ما خلص ابتدى يطلعهم، وهو بيلعبوا بالالعاب قام جه عند نعجة كده وهو بيزنقها راح رجلها مكسورة. فبعد ما حكى له الحكاية قال له بقى نوح عايز يشكر ربنا، تفتكر يقدم له ايه؟ راح الواد منقيله النعجة لايه اللي ما بقالهاش لازمة عنده، انه خلاص مش هتنفعه. هو ده اللي بيعمله الانسان فيما يقدم لله، ما ينقدمش الا النعجة المكسورة، او يقول استنى لما يبقى عندي وقت ولما يبقى عندي فلوس ولما يبقى عندي وعندي وعندي نبقى نشوف حكاية ربنا دي. قدم ذبيحة لله من كل نوع، عشان كده حكاية كان معاه من الحيوانات الطاهرة سبعة. هو لحد دلوقتي مختلفين ومحدش عارف بالظبط هل كان معاه سبعة ازواج يعني 14 واحد، ولا كان معاه سبعة عبارة عن ثلاث ازواج ستة والسبع ده يقدم ايه ذبيحة، ما كانوا مش عارفين يقدروا حددوها لحد دلوقتي بالاعداد لان الكلام يحمل المعنيين. كل ما عنده قدم لربنا، اكيد انهم تكسروا في الفلك ده، قعدوا 371 يوم. واخذ من، شوفوا التعبير اللطيف اللي بيقوله، واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور واصعد محرقات على المذبح. ما قالش كفاية عليه واحدة، ده خد من ايه؟ من كل نوع، كأنه عايز يقدس كل اللي عنده لله. ما كانش بس نوح عنده الطاعة والإيمان اللي اتكلمنا عنهم، لكن كان عنده أيضا روح العطاء والسخاء برغم من الظروف السيئة اللي هو طلع فيها. فتنسم الرب رائحة الرضا. الإنسان اللي قبل الطوفان اللي سبب حزن لقلب الله، نوح سبب تعزية. مش قلنا نوح يعني نياح يعني تعزية؟ خلى ربنا كده يتنسم رائحة الايه الرضا لما اصعد محرقات. واللي فينا برضك بيحضر يوم الجمعة العظيمة في لحن فايقيت اوف انف، لحن فايقيت اوف انف ده اللي بنقوله ساعة رفع المسيح على الصليب، وفي ساعة تسعة ساعة موت المسيح على الصليب، يقول هذا الذي اصعد ذاته محرقة على جبل الجلجسة فاشتمه ابوه الصالح، اشتمه كرائحة رضا كرائحة سرور لانه اطاع حتى الموت، موت الايه الصليب. وقال الرب في قلبه لا اعود العن الارض ايضا من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته. برغم ان انا عارف وربنا عارف قصدي ان قلب الانسان هيفضل شرير، لكن مش هيلعنه، في مغفرة. برغم ان احنا تعمدنا وبعد العماد احنا بنغلط، لكن في مغفرة في غفران بالرغم من قلبنا الشرير. ان كان مازال الانسان العتيق يعمل فينا، لكن الانسان الجديد اللي ربنا خلقه فينا هيغطي على الانسان العتيق. عشان كده يمكن تفتكروا آية قلتها لكم مرة في سفر أرمية صح 50، يقول لأن يهوذا وإسرائيل ليس بمقطوعين عن الله، وإن تكن أرضهم ملآن إثما على قدوس إسرائيل. يعني بالرغم من أنهم مليانين خطية ضد قدوس إسرائيل، لكن مش مقطوعين. مش مقطوعين يعني إيه؟ مش مرفوضين، في تبرير في غفران. هو ده عمل المعمودية والتبرير والغفران والتطهير. ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت. خدوا بالكم اللي يقصده هنا ربنا موت جماعي، لان كل حي برضك بايه بيموت. مدة كل ايام الارض، ده مش على طول، لحد المدة اللي انا محددها لعمر الايه الارض. زرع وحصاد، برد وحر، صيف وشتاء، نهار ليل لا تزال. استمرار الدورات الايه الزمنية والفصول الزمنية بتاعة الارض. حقيقة ان قصة الطوفان دي لو طلعنا بسرعة كده في اشعياء 54 بتورينا قصة معاملة الله مع كل انسان. في اشعياء 54 صفحة 1058 اشعياء 54 عدد 7 ربنا بيكلم كل نفس بشرية تأديبه ليها وفي عمله في التأديب من اجل الخلاص. يقول ايه؟ لحيظة، لحيظة يعني حاجة ايه صغيرة، طرفة عين تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك قال وليك الرب. لأنه كمياه نوح هذه لي، كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح على الأرض، هكذا حلفت أن لا أغضب عليك ولا أضجرك. فإن الجبال تدول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتزعزع قال راحمك الرب. شوف ربنا يقول بفيضان الغضب حجبت عنك وجهي لحظة، لكن بإحسان أبدي أرحمك. عشان كده في واقع الأمر إن كانت الناس بتبص الفيضان ده الأسب للطوفان ده إن هو انتقام من الله، لكن في واقع الأمر كان الطوفان ده رحمة من الله وخلاص للبشرية، لأن ربنا غسل الأرض بالطوفان. وبارك الله نوح وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض. البركة بتتجدد لآدم الثاني، اثمر واكثر واملأ الارض كلها. بس مين اللي قال هذه البركة؟ الله إلهيم. ليه ما قالهاش الرب وقال الرب الإله يهوه؟ مين الشاطر اللي يقول ليه جايزة اللي هيقول دي؟ ليه هنا بيقول وقال الله وبارك الله نوحا؟ ليه ما قالش وبارك الرب نوحا؟ هنا ذكر إلهيم إله الخليقة، ما ذكرش إله العهد. ها طب ليه؟ ما هو ده عهد. لا مش هيفني البشرية تاني. لازم نسمع راس كريم. الخليقة تجددت. طب بالأولى ان هو يقول عليه ان هو يهوى اله العهد. الارض ملعونة. لا خدوا بالكو ان هنا بيتكلم بارك نوح وبنيه، بنيه اللي هم الايه، لكن يهوى هيبقى مع واحد بس. الكلام البركة دي كان لكل الايه الخليقة، لكن يهوى بيتعامل مع ايه؟ مع واحد بس منهم اللي هو سام زي ما هنشوف دلوقتي. لتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الارض وكل اسماك البحر قد دفعت الى ايديكم. ربنا اداله السلطان زي ما قال للآدم في الأول تسلطوا على إيه؟ كل الخليقة دهيت. فخد البركة وخد السلطان في الخليقة الجديدة. كل دابة حية تكون لكم طعاما. أول مرة بقى يسمح للإنسان ناكل لحمة. هنشوف ليه هنا ربنا سمح له بأكل اللحوم مش عشان الانسان بقى شهواني، لان كان نوح لسه الشهوة ما اشتغلتش فيه، لكن هيبتدي يرفع الانسان لمستوى الاكل من الذبائح. الاول الانسان كان بيقدم ذبيحة محرقة كلها بتحرق لله ايه كاملا، لكن الله بيعد شعبه للذبائح، هيبتدي يشرك شعبه في الاكل من الايه من الذبيحة، زي ما بنشوف ان الكهنة كان تاكل من ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، وان الشعب كان ياكل من ذبيحة الايه السلامة، فابتدى يسمح لهم باكل اللحوم. كل ده ترتيب لما يجي بعد كده من الاجيال ان احنا لازم ناكل جسده ونشرب ايه دمه. كالعشب الاخضر دفعت اليكم الجميع، غير ان لحما بحياته دمه لا تأكلوه، الا انه حرم اكل الايه الدم الحيوان بدمه، لان الدم هو فيه النفس فيه الحياة، والدم ده للكفارة، رمز لدم مين المسيح. لسه ما ادهمش هذا التصريح، غير بصرف النظر عن الامور الطبية او الامور ان ما يصبهوش بامراض او توحش او لو هون هو شرب الدم. ايوه منعه من دم، يعني لازم لما يذبح الحيوان يسفك دمه على الارض ما يشربش الدم بتاعه. لحد دلوقتي احنا لما يجي واحد بيذبح فرخة او بيذبح اي حيوان لازم يخلي دمه يصفى على الايه على الارض. هذا ما في لحوم بتاكل، في ناس بتاكل لحوم البشر، دي كانت محرومة في العهد القديم، وحتى في اول مجمع اتعمل في اورشليم اتمنع حتى المسيحيين من ان هم من الزنا والمخنوق والايه والدم. غلط. مسيحيين لا لا ايوه ده هم دول ناس منهمش علاقة بربنا. طب ما في ناس بقول لكم بتاكل لحوم البشر، مش بتاكل بس الدم، بتاكل لحوم البشر. شوفوا بقى الشريعة الجديدة، ما قبل نوح كان الانسان يحكمه الضمير فقط، الانسان كان يحكمه ضميره، لكن ابتدى ربنا يدي شريعة جديدة بقى، واطلب انا دمكم لانفسكم فقط من يد كل حيوان اطلبه، ومن يد الانسان اطلبه نفس الانسان، من يد الانسان اخيه، سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه. وإن حكم الإنسان للإنسان، أهو بقول لكم حكم الإنسان للإيه للإنسان. حدد بقى ربنا في الأول اللي قتل يقتل دلوقتي بالإنسان بيد الإنسان. في الأول ربنا كان مانع، قايين قتل محدش إيه يقتله، فبقى فيه الحكم البشري موجود على الأرض. عشان كده بقى اتحطت القوانين، شريعة حمورابي وشريعة معرفش مين ومين ومين ومين، والتنظيمات اللي حصلت في العالم كله. أيوة. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك، ده لحد مجيء المسيح سمح ليها لتنظيم الشعوب، زي ما كان سمح في الأول بتعدد الزوجات، لكن لما جاء المسيح زوجة إيه واحدة من أجل قساوة قلب الإيه الإنسان. لا، وهنشوف الضوابط اللي ربنا حطها للإنسان. ومع هذا حتى في العهد القديم كان في آية مشهورة، لي النقمة أنا أجازي يقول الإيه الرب. في العهد الجديد قال لا تنتقموا لأنفسكم بل أعطوا مكانا للإيه للغضب. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان، تثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوح وبنيه، لو كان نوح بس لوحده كان ممكن قال كلم الرب، وها أنا أقيم مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم مع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم فلا ينطرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. مفيش طوفان حيجي ينهي الأرض بعد كده. خدوا بالكم حتى دي إنها مهمة. حتى ربنا لما حينهي العالم مش بالمية، بالإيه؟ بالنار. حريق، تنحل العناصر إيه؟ محترقة. عشان كده في المجيء الثاني في نهاية العالم مش هيكون مياه، لأن المياه دي بقى صارف للروح القدس مصدر الحياة، لكن بعد كده هيكون النهاية بالإيه؟ بالنار. وقال الله هذه علامة الميثاق الذي أنا وضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، اللي هو قوس قبح. خدوا بالكم الفعل اللي ربنا قال وضعت مش أضع، إن قوس قبح ده كان ظاهرة طبيعية موجودة من الأول، لكن ربنا هنا خصصها كعلامة ميثاق بينه وبين الناس إنه لا يهلك الأرض بمياه الطوفان مرة تانية. عشان كده ما زال الناس بعد ما الدنيا تمطر بتفرح لما تشوف منظر قوس قزح في السماء. فيقى ده كان العهد الجميل اللي ما بين الله وما بين الإنسان. ما تشوفوا قوس قزح عبارة عن ألوان الطيف الإيه؟ سبعة، منظر جميل وحلو. كأن العهد ما بين الله وبين الإنسان عهد جميل، عهد حلو. ذوقوا وانظروا ما إيه؟ ما أطيب الرب. وده المنظر اللي شفناه في سفر الرؤيا صح 4، لما يوحنا شاف منظر الجالس على العرش متمنطق بمنطقة من ذهب عند سديه وحواليه 24 قسيسا، وبعدين يقول ومنظر قوس قزح حوله. كأن ربنا بيقول اللي عايز يشوفني يشوفني في عهدي معاه، ان انا لا اريد ان اهلك ولكن اريد ان انجي. كأن ربنا قاعد وحواليه قوس قزح. ربنا ارادته الا يهلك احد، لكن ارادته الخلاص لكل انسان. فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر ويظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لا أذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وبقى كل جسد على الأرض بدل ما هو مصيره الموت، بقى قدامه أنه يخش في عهد وفي ميثاق بينه وبين الله، يتمتع بهذا العهد ويتمتع بهذا الميثاق. عشان كده في مرة من المرات في وقت الخلوة بتاعتكم وبأخذوا قوس قزح ده مجال تأملكم، واللي فيكم حافظ الألوان اللي فيه يبقى يفكر فيها وارتباطها بالله، يتمتع بهذا الميثاق. لأن الله بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح هذه علامة الميثاق الذي أقيمه بيني، ومش وبينك ولكن بين كل ذي جسد على الايه؟ على الارض. عشان كده بيتكلم بلقب الوهيم. وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو ابو كنعان. ذكر الحتة دي كده لانه عايز يقول حاجة بعدها. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الارض. بعدين حصل موقف كده بقى، هو سخيف لكن مهم وجميل في نفس الوقت. ابتدى نوح يكون فلاحا. الارض كلها ايه؟ خربانة، محتاجة لشغل مين؟ نوح. وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافس الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشى إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. عجيب نوح اللي فضل 600 سنة ببره وبكماله، في لحظة واحدة يتعرى، يضيع كل 600 سنة دول، ويعيد كأنه بيعيد ذهننا لآدم الايه الاول. كل مرة الانسان عمال يعمل ايه؟ يتعرى يتعرى. كل ده عشان يورينا ان كل اللي تم ده ما كان الا رموز، لكن ما كانش يقدر يعمل حاجة. كل اللي حصل ده كان رمز للخليقة الجديدة اللي لا يمكن انها تكون فعلا الا في شخص مين؟ المسيح. فكل ما ربنا يعمل حاجة في الانسان يرجع الانسان يتعرى، يرجع الانسان يغلط. والعجيبة ان العري بقى مرتبط بالخطية بشكل فظيع جدا. كل ما تزيد الخطية في حياة الشعوب، كل ما تلاقوا الشعوب عمالة تتعرى اكتر، والعري ده يبقى ظاهري. لكن شوفوا بقى الرمز الجميل في حكاية العري دي ايه بقى. احنا قلنا ان نوح ده رمز لمين؟ لسيد المسيح. سكر فتعرى فاستهزئ به، ثلاث حاجات. سكر لما شرب الكأس، فتعرى فاستهزئ به. كان رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي لما هيشرب الكأس، الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، فتعرى على الصليب وصار مفضوح على الصليب فاستهزئوا بيه، زي ما شفنا الناس اللي كانوا موجودين تحت الايه الصليب. فكان رمز جميل للعمل اللي هيعمله المسيح من اجل البشرية، انه يقبل هذا العري ويقبل تلك الفضيحة من اجل خلاص الانسان. بس الموقف اللي حصل ما بين نوح واولاده، واحد هو يبدو ان اللي شاف المنظر الاول كان كنعان، فراح قال لمين؟ لابوه حام، فاستهزأوا بيه. وبعدين راح يضحك يقول لمين؟ اخواته الاثنين. لكن كان اخواته الاثنين على مستوى المسؤولية ان هم راحوا سطروا عورة ابيهم من غير ما يشوفوها، رجعوا بظهرهم وغطوا ايه؟ ابوهم. فكان الموقف الصعب اللي حصل ان راح نوح لعن كنعان ابن حام، ودي تاني لعنة توجه مباشرة لايه؟ لانسان. ما قدرش يلعن حام ليه؟ لان ربنا باركه قبل كده، واللي يباركه الله ما يقدرش يلعنه ايه؟ انسان. لكن لعن مين؟ ابنه. واللعنة اللي ادها له لعنة عجيبة قوي، قال له عبد العبيد تكون لاخواتك. وده فعلا اللي حصل. احنا قلنا ان حام هو ابو الناس اللي سكنوا في افريقيا اللي هم مشهورين بان هم ايه؟ سود. طبعا التاريخ يشهد ان ما في عبيد كانوا قد العبيد اللي منين؟ من الافارقة. وكانوا عبيد لمين؟ لسام واليافس. فعبد العبيد يعني احقر العبيد تكون. لكن اللي ستروا عورة ابيهم خدوا حاجتين مختلفين. قال مبارك الرب اله سام. ادى سام ربنا اللي هو يهوى اله الايه؟ العهد. وليفتح الله ليافس. يافس ده اصل هم الاوروبيين مش بتوع العهد، لكن الوهيم اله الخليقة. شوفوا دقة الكتاب المقدس والالفاظ. بظن لو واحد كان بيألفه يعني ما كانش قدر ان هو يعني يحط الحاجات دي كده. فقال مبارك الرب اله سام، لان سام زي ما هنشوف دلوقتي نسله هيجي منه ابراهيم، ومن ابراهيم يجي شعب ايه؟ اسرائيل. ليفتح الله ليافس ليسكن في مساكن سام. في وحدة ما بين الاثنين، بين سام وبين يافس، في محبة. لكن كنعان يكون عبد ايه؟ لهما هما الاثنين. ما قلنا حام ما قدرش يجيب سيرته لان ده خلاص ربنا ايه؟ باركه. لكن هو مش قادر يديله بركة، ومش قادر يديله ايه؟ نعم. فمسك مين؟ ابنه. وده اللي هتلاحظوه ان الكنعانيين ايضا استعبدوا فترة كبيرة جدا، مش بس الافارقة، لكن الكنعانيين اللي كانوا موجودين في ارض فلسطين استعبدوا لشعب الله فترة كبيرة، استعبدوا للساميين. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل ايام نوح 950 سنة ومات. وفي اخر الامر هو كمان ايه؟ مات. نعم. ما كان يقول على الحفيد ابن برضك، يقصد كنعان. عشان كده اداهم ارض كنعان. ما اخد كنعان كل افريقيا وجزء من اسيا، وسام اخد كل اغلب كل اسيا وحتى من اوروبا، ويافس خد اوروبا كلها وبعد كده اتنقل للامريكتين. ده توزيع الشعوب وهنشوفه دلوقتي في الصفحة 10. اتفضل. 120. لكن ده مين؟ الانسان بصفة عامة اللي بعيد عن الله. لكن نوح ده كان معاه ايه؟ عهد مع الله. وحتى ربنا لما هنيجي نتابع ما نزلش الاعمار مرة واحدة، فضل يتدرج. يعني ابراهيم عاش 100 وحاجة سنة، تارح كذا برضك دخلوا في الميات، لكن ظلوا فوق 120 لحد ما وصل عمرنا او في ايام موسى. لما تقروا المزمور بتاعه يقول ايه هو عمر الانسان؟ 70 سنة بالايه؟ بالكتير. فشوفوا الاعمار ابتدت تقل بالتدريج لحد ما وصل لحد دلوقتي. صعب انك تلاقي واحد عايش 70-80 سنة، كله بدري بدري بيشطب يعني. فلذي هذه مواليد بني نوح، سام وحام ويافس، ولد لهم بنون وولد لهم بنون بعد الطوفان. ابتدى يكتب اصحاح 10 ده كله توزيعة عجيبة لكل القبائل اللي ظهرت في العالم. مش هناخدها كلها، ولكن هقول لكم بعض الحاجات المهمة منها. بنو يافس اللي هم الاوروبيين جومر ومجوج ومادي ويوان وتوبال ومشك وثيراس، اللي منهم الجزء الاوروبي بتاع روسيا، مشك موسكو توبال توباسك. وجوج ومجوج دول هيبقى لهم شغلانة كبيرة في الكتاب المقدس زي ما احنا شفنا قبل كده في سفر حزقيال وفي سفر الرؤيا. بنو حام اللي في عدد 6، كوش اللي هي اثيوبيا، ومصراين اللي هي مصر، وفوت اللي هي ليبيا، وكنعان اللي هي فلسطين. فوت اللي هي ليبيا. احنا بنو حام. الافارقة بنو حام، عشان كده يقول لك التملي الافارقة حاميين. مصرايم قد يقول قالها بالصيغة المثنى لان مصر كانت معروفة بمصر العليا ومصر الايه السفلى، لكن هو ده موقع مصر بتاعتنا. في عدد 8 يدينا شخصية كده ظهرت مرة واحدة، وكوش ولد نمرود. عارفين لما يشتموا واحد يقول له ده انت ايه نمرود، نمرود يعني عاصي او متمرد، الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض. واللي فينا بيروح بعض المتاحف اللي فيها حاجات من الحضارة الاشورية والبابلية كان يصوروا نمرود ده حاجة جتة كده ومسك اسد لويه من رقبته تحت ايده، الذي كان جبار صيد امام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب. امام الرب ممكن تيجي ضد الرب، يعني انسان طغى وتجبر بقوته وبسلطانه ضد ربنا. المهم نمرود ده بقى سكن فين؟ وكان ابتداء مملكته بابل. ودي اول ذكر لموضوع ايه بابل كان تبع مين؟ عمنا نمرود اللي هو ضد الله او امام الله او المتمرد. هتشوفوا بابل دي بقى ليها قصة كبيرة قوي لحد ما ننتهي في سفر الرؤيا، دينونة بابل المرأة الايه الزانية اللي هي ضد الله. ايوه يعني ما هو ده يهوى اللي حيدافع عن عهده مع الانسان ضد بابل. عشان كده احنا اللي تبع يهوى عدونا مين؟ بابل الزانية الايه العظيمة اللي شربت وسكرت من دم القديسين. ما ترجعوا تقروا في سفر الرؤيا صح 17 و18 و19 بيتكلم عن بينونة بابل الزانية العظيمة. برضك في عدد 21 دي شخصية تهمنا في التاريخ بتاعنا، وسام ابو كل بني عابر. عابر دول اسف عابر ده اللي منه جت كلمة العبرانيين اللي هم اسرائيليين او شعب اليهود. يقول وبنوا وسام ابو كل بني عابر واخو يافس الكبير، ولد له ايضا بنون، بنو سام وعيلام واشور ولفكشاد ولود وارام. وبنو ارام عوص ده اللي كان منه ايوب. العرب على فكرة ساميين زي ما هنشوف دلوقتي. ولفكشاد وقد ولد شالح، وشالح ولد عابر اللي هو ابو كل العبرانيين. فعدد 26 دول العرب بقى. يقتان ولد المداد وشالف وحضرموت وتارح وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. العرب يتقسموا ل 13 قبيلة سكنوا شبه الجزيرة العربية. 13 قبيلة دول يقسموهم لثلاث طبقات. في عرب البائدة الطبقة الأولى اللي كان منها عوس ومنها أيوب، وفي عرب العابرة اللي منهم يقطان والفريق بتاعه، وفي العابرة، وفي عرب المستعربة اللي هم نسل إسماعيل. العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. البائدة دول اللي هم منهم عوص اللي منهم أيوب. العابرة العرب العاربة دول اللي هم منهم يقتان والمجموعة بتاعته اللي مكتوبين هنا. العاربة العرب المستعربة اللي منهم إسماعيل اللي منهم إسماعيل. ناخد راحة شوية وبعدين نكمل. شفنا من خلال قصة الطوفان ان السيد المسيح يمكن كان ليه موقف في وقت من الاوقات وهو بيتكلم ان ذكر موضوع الطوفان ده وقال كما كان في ايام نوح يذوبون ويتذوجون الى اليوم اللي دخل فيه نوح الفلك واهلك الله العالم. انه كان بينبه لنقطة مهمة جدا اوعى يا انسان تنشغل عن موضوع خلاصك حتى ولو بالامور اللي هي تبدو انها سليمة او تبدو ان هي انت محتاج لها. طب وانت رب عايزهم ايه؟ ما هم لازم ياكلوا ويشربوا ويتجوزوا ولازم يعيشوا. لكن بيقول اوعى ان الموضوع ده حتى المشغوليات العادية تشغلك عن موضوع خلاصك وعن فكر خلاصك. حتى بعد ما ربنا نزل الطوفان على العالم كله واهلك العالم واوجد خليقة جديدة والخليقة دي ابتدت تكثر وتنمو وتزداد، الا ان الخليقة كان ليها موقف صعب برضك من ربنا، وده اللي بنشوفه في اصحاح 11. يقول وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وان كان العلماء اختلفوا ايه اللغة اللي كان بيتكلم بيها ادم وحواء والشعوب دي، في قالوا انهم كانوا بيتكلموا العبرية فعلا، عشان كده استخدموا اللقب بتاع ادم والمرأة الانسان الامرئ والامرأة اللي هو ايش وايشة. وفي قالوا ان اللغة اللي كانوا بيتكلموا بيها كانت لغة الكلدانيين، لان اللغة الكلدانية هي اصل كل اللغات الشرقية اللي معروفة في العالم. المهم ان كان كل الشعب وكل الناس اللي نزلت من نسل سام وحام ويافس كلهم كانوا بيتكلموا بلغة واحدة مفهومة ليهم. يقول وحدث في ارتحالهم شرقا، لان جبل أرارات كان في ناحية الشمال الغربي، فابتدوا يتحركوا ناحية الشرق، انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار وسكنوا هناك. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الحمر مكان الطين. وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه السماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما، وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد جميعهم، وهذا ابتداءهم بالعمل، والآن لا يمنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض كيف كفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض. من هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. هي موضوع برج بابل والفكرة اللي الناس كلها اتحدت ان هي تعملها وتعيشها، برغم انهم كانوا لغة واحدة وكانوا متحدين وفاهمين بعضهم، وبرغم ان ربنا اداهم وعد اني لا اعود اهلك الارض بالطوفان مرة تانية، الا ان الناس ما صدقتش ربنا. الناس ما صدقتش ربنا في عدم ايمان، وحبوا يأمنوا المستقبل بتاعهم، وكان تأمين المستقبل بتاعهم عن طريق بناء حضارة مدينة وبناء برج راسه للسماء. إذا كان الطوفان غرق الأرض وغرق رؤوس الجبال، فإحنا المرة دي هنعمل برج يحصننا. البرج ده وصل للسماء والمية مش ممكن توصل للإيه؟ للسماء. فهم اول حاجة ما صدقوش ان ربنا مش هيهلك الارض بالطوفان، وتاني حاجة تحدوا الرب. اذا كان ربنا انهى على حياة العالم او على العالم كله بالطوفان، فاحنا هنعمل حسابنا ضد ربنا، هنحصن نفسينا ضد ربنا، هنبني لنفسينا مدينة لكن للأسف البناء ده كان من غير الله. ودي خطورة كل إنسان بيبني في حياته، كل إنسان بيبني في حياته من غير وجود ربنا. مهما ارتفع البناء اللي انت بتبنيه في حياتك، لكن ربنا مش موجود مش هيبقى منه فايدة. كل واحد بيحاول يبني اسم او مجد او عيلة او قدرات او امكانيات، لكن ربنا مش موجود في الحاجات دي، كله هيضيع. حاولوا يأمنوا مستقبلهم من الطوفان ومن الهلاك. فبنوا المدينة، بنوا الحضارة، بنوا الاستعدادات والاستحكامات، وبنوا البرج، بينما نسوا ان كان في حاجة واحدة بس اللي تأمنهم ضد الطوفان. ايه هي؟ توبة. توبة هي الحاجة الوحيدة اللي كانت تعطيهم امان ضد الهلاك. فكل اللي بنوه وكأنهم بيتحدوا ربنا، كأنهم بيقولوا لربنا تأديبك ده ولا حاجة، انت اهلكت العالم لكن احنا هندبر لنفسينا خلاص بعيد عنك، خلاص بطرقنا، خلاص وسلام وراحة لينا بالامكانيات بتاعتنا. وكان المتزعم الموضوع ده اللي هو نمرود، اللي هو اسس مدينة بابل. فعشان كده يقول انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. قدروا يخترعوا الطوب بدل ما كانوا بيقطعوا الحجارة، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا هلما نبني لأنفسنا. كل بناء الإنسان بيبنيه لنفسه من غير وجود الله. برجا رأسه السماء. وكأن الإنسان باستمرار في محاولات ان هو يطلع الايه؟ سماء. عايز يوصل للسماء، لكن في محاولاته كلها وفي غباوته عمره ما سلك الطريق الوحيد اللي يقدر يوصله لايه؟ السماء. هو ربنا عايز يطلعه السماء، بس الانسان عايز يوصل بطريق تاني غير ربنا. نصنع لانفسنا اسما. الانسان باستمرار عايز يعمل لنفسه اسم. في مرة ربنا قال له لك اسم، قدرت تعمل لنفسك اسم، لك اسم انك حي وانت ايه؟ ميت. لئلا نتبدد على وجه الارض. ربنا قال لهم مش هتتبددوا، مش هتهلكوا، وعد في ميثاق، لكن الانسان ما صدقش. عايز يثبت حماية لنفسه بطرقه الخاصة. وكأنهم بتحدوا ربنا، ربنا قال لهم املأوا الارض، انتشروا في الارض. هم فضلوا متكتلين كلهم مع بعض في بقعة واحدة. طب مش عايزين تسمعوا الكلام، طب غصب عنكم هتنتشروا وتملأوا الايه؟ الارض. لأن نتبدد على وجه كل الارض. هم مش عايزين يتفرقوا، ضد ارادة ربنا اللي قال لهم املأوا الارض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو ادم يبنوهما. كان حاجة لطيفة، ربنا بيقول لهم انتوا عايزين تطلعوا لي، طب انا ايه؟ نزل لكم. كلمة نزل مش بمعنى يعني ان ربنا نزل، ان ربنا ما نزلش وبيطلع، لكن كانت اشارة حلوة جدا لفكر الايه؟ تجسد. ان الانسان عندما اراد ان يصير الها صار الاله ايه؟ انسانا. الانسان حب يطلع لفوق وحب يطلع بغباوته بطريقته، لكن ربنا من محبته نزل للانسان تحت عشان ياخد الانسان ايه؟ فوق. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذان كان بنو آدم يبنيهما، وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم. وهذا ابتداؤهم بالعمل، ان هم فاهمين بعض. والعجيب ان الشر يفهم الشر بسرعة قوي. والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه. في ناس بتفتكر ان ربنا هد البرج. لا، ربنا ما هدلهمش البرج، لكن ربنا عمل ايه؟ بلبل الألسنة، خلاهم ما يفهموش بعض. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، لسانهم بصيغة المفرد، حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن كل هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. عجيب أن في الأول الإنسان كان كله لسان واحد، وبسبب الكبرياء والتمرد والعصيان لسانهم لمجموعة ألسنة كتيرة. والمقابلة اللطيفة جدا أن اللي حصل ده عكسه تماما حصل إمتى؟ يوم الخمسين، يوم حلول الإيه؟ الروح القدس. كانوا لغات كتيرة لكن كلهم فهموا لغة إيه؟ بعض. في الخليقة الجديدة في يوم حلول الروح القدس، حتى المنظر اللي شفناه في سفر الرؤيا الجميل من كل الشعوب ومن كل الأمم ومن كل القبائل ومن كل الإيه الألسنة ومن كل اللغات، كلهم بيقولوا ترنيمة واحدة، ترنيمة موسى والحمل. فكأن الخطية هي اللي بلبلت الإنسان، لكن الخلقة الجديدة والتطهير والخلاص هو اللي هيرجع الناس دي كلها للوحدانية. أريد أن هؤلاء يكونوا إيه؟ واحد فينا. إن الله هينزل إلى البشرية، عشان كده قلنا إن عمل فكر التجسد كله واشترك فيه الثالوث المقدس. صحيح اللي كان ظاهر، اللي كان ظاهر هو الابن، لكن هل الاب اشترك في التجسد ولا لا؟ اشترك طبعا. هكذا احب الله حتى بذل. بذل ده ايه؟ مش فعل يختص بمين؟ بالاب. بس لو كان فيكم حد صاحي وعارف انكم كلكم نايمين كان سألني سؤال تاني. سأل ايه؟ لعشان حيوصلهم السماء. هم ما بيبنوش برج لانهم عشان يوصلوا لربنا، هم بيبنوا برج ضد ربنا عشان ربنا ما يقدرش يعمل لهم ايه حاجة. هو الانسان عايز يبقى زي الله لكن بطريق خاطئ، نفس خطية ادم وحواء، تصيران مثل الله بس الطريق خاطئ. ما هو ربنا هيخليكم زيه، هيخليكم واحد فيه لكن بطريق صح. لكن الانسان عايز يفضل منفصل عن الله، يبقى زي الله لكن منفصل عنه. ويعني يتحدوه وربنا يسكت. لو كان سابهم يعملوا اللي عايزينه وهو سكت، يبقى الله لا يحب الانسان. كان كل ده تحطه فين؟ في الهلاك الابدي. لو كان الله صمت قدام قساوة الانسان وعناد الانسان كان ربنا سابه. ده بالظبط عارفين زي الابن اللي ابوه يضربه ويأدبه ورد يقول له ولا يهمني اضرب كمان، لكن هو من محبته بيضرب وبيأدب من اجل انه يشفي، يجرح لكي ما ايه يعصب. بس ما حد سأل السؤال اللي انا كنت عايزه. ما بابل دي بقى اللي هي بقت اساس كل ما هو ضد الله. ما اول نمرود، نمرود اللي أسس مدينة إيه؟ بابل.